نصرة أمة. اقرأ قال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغلب، اقرأ قال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم، أول قول في القرآن فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما، قل يا ربي زدني علما، زدني فقها زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما، واجعل يجعل أهل العلم الزاد، واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم الزاد. كن من مهدك طالب علم، كن من مهدك طالب علم، واسأل دوما منه زيادة. قل يا ربي زدني كي تصبح كالمصباح نورا ظلمة جهل ماحي، فلكي تصبح كالمصباح نورا ظلمة جهل ماحي. اقبل عنها لا تتمهل، اقبل عنها لا تتمهل، اقبل في ليل وصباح. قل يا ربي زدني علما، قل يا ربي زدني علما، زدني فقها زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما، وصلاتي تهدى للهادي أمي ذي علم بادي، صلاتي تهدى للهادي أمي ذي علم بادي. علم كل الناس فبادر، علم كل الناس فبادر، علم كل الناس فبادر، سر في منهجه الإرشادي. قل يا ربي.